بيك يا بنتي، بيك يا بنتي عنده كلمتين وفيهن هالليل حيبوح، ولادي ومرتي نور العين حبايب قلبي والروح، وبنتي وبنتي اللي بحبها كمان مع عريسة رح بتروح. الواحد الواحد لو عنده ريتين بيحيا بوحدة بس مجروح. يا عصفورة الألوان طيري وعلي فوق سطوح، وركدي متل الغزلان مطرح ما هو مسموح. وأبوكي وأبوكي قلبه بكيان ودمعه بعينه على المفضوح، وصوتي اللي غني لك كان الليل يا بنتي مبحوح. البابا البابا من بعدك بردان يشم مخداتك ويسوح، بوجودك بيتي بستان، بوجودك بيتي بستان، وطيري بغيابك مدبوح. أقولك أقولك بمر النسيان لما عطرك بكرة يفوح، ربي يعطيك الأمان ويجعلك صبرك مشروح. هيدي حياة الإنسان وتبقي عندي مش بتروح. ربي يهنيك كمان وكمان بهالشب الحلو الممدوح، أعطيتك هي وهي العين وهي الصباح المصبوح. اسمي اسمي من اسم التلتين، أبوك اللي بحبك مجروح.